الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. والمراد المد كما سيأتي توضيحه من حديث أم سلمة: يمد آخر الكلمة، مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا سائر الصور: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. يمد مدا. قال: وعن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، وهو من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعا قطعا، أي يقف على رؤوس الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: مالك يوم الدين. وجاء في رواية: مالك يوم الدين، لأن قراءته. وعن عبد الله بن أبي قيس، وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا يحمل على إذا كان في الصلوات، أو كذلك قراءته من غير صلاة، فكان يقرأ أحيانا في نفسه وأحيانا يجهر، وكذلك في قراءة الليل. وعن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، أي فتح مكة، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقيل هذا هو فتح مكة، وقيل فتح خيبر، وقيل أنه صلح الحديبية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع، أي قال عبد الله بن مغفل. ورجع، أي ردد صوته بالقراءة، الترجيع، يردد صوته، يردد هذه الآية. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحم، أي بذاك التطريب والترجيع وتحسين القراءة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. هذا يدل على أنه كان أحيانا يرفع صوته وأحيانا يسر صوته. قال الترمذي: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والمرجل غليان كغليان القدر، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي يغلي، أي كغليان القدر. وهذا دليل على كمال خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه، ومعلوم أن العمل على قدر العلم والمعرفة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد العارفين بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال: إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وقال: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. كل ذلك ناتج عن معرفته بربه، وهو أعرف الناس بربه. وهذا يفيد أن قوة الخوف من الله وقوة الخشية والرجاء تكون حسب معرفة العبد بالله عز وجل، معرفته بآياته، معرفته بأسمائه وصفاته، معرفته بمخلوقاته وآياته. فكلما تدبر المسلم صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله ونظر في آياته الشرعية والكونية ازدادت معرفته بربه، وبالتالي تزداد خشيته لله وتقواه لله ورجاؤه لله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي يبكي صلى الله عليه وسلم عندما وصل ابن مسعود عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول: فنظرت إليه وإذا عيناه تذرفان. وهذا يدل على قوة تدبره لله، تدبره لكلام الله، وعلى خشيته ومعرفته بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، كان ذلك في السنة العاشرة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع من إطالة الصلاة في الركعة الأولى، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، أي من إطالة الركوع، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد، أي بعد قراءته الثانية، لأن صلاة الكسوف فيها قراءتان، في الركعة الأولى قراءتان وقفتان، فيها أربع، وفيها أربع ركوعات وأربع سجودات. قال ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، أي من إطالة السجود، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، أي بين السجدتين يطيل، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية البخاري فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا. فهذا أيضا دلالة على تعظيمه لربه وعلى خشيته من ربه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي تشرف على الموت. وفي رواية النساء ابنة صغيرة، وهي ابنته زينب بنت أبي العاص ابن الربيع. فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال، يعني صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف كان معه فقال لما رآه يبكي قال ما هذا يا رسول الله، أتبكي يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. وعن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف أهل الليلة، أي لم يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة أنا. قال انزل، فنزل في قبرها. وأبو طلحة هو زيد بن سهيل الأنصاري الخزرجي النجاري، عقبي بدري أو عقبي بدري. شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 رجل. قتل يوم حنين 20 رجلا. وقد تصدق أبو طلحة بحائط له اسمه بيرحاء عند نزول قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو عم أنس وزوج أمه أم سليم. وقيل توفي في البحر غازيا. قال الترمذي: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدب، حشوه ليف. والأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد، والليف ليف النخل صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغ في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما بالغت النصارى في مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها أو ابن إله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة، وجاء في البخاري أنها من الأنصار ومعها صبي لها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال الألباني في رواية مسلم زيادة: فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها، والغرض من البعد حتى لا يسمع بشكواها أحد غيره صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. والإهالة السنخة كل دهن يؤدم به أو الدسم الجامد، وهو الدهن المتغير الرائحة من طول المكث. ولقد كان له ذرع، عند البخاري جاء ذرع من حديد، ولقد كان له ذرع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، أي ما يجد من المال يأخذ ذرعه الذي جعله رهن لطعام اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه وهو القتل، وهو للبعير كالسرج للفرس، والرث البالي، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي بأن يكون خالصا لوجه الله تعالى. وفي رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، حيث آثروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانهم وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم وعشائرهم، حتى قتل أبو عبيدة أفاه، وقتل مصعب بن عمير خاه، وقتل عمر خاله. وورد: لا يكمل إيمان أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع شدة محبتهم له إذا قدم إليهم لا ينهضون كما ينهض الناس اليوم بعضهم لبعض، أو ينهضون للحكام والتجار وأصحاب الجاه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وأيضا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. وجاء عند البخاري: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. ويفيد الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزور أصحابه ماشيا لما في ذلك من كثرة التواب. والبردون ضرب من الدواب يخالف الخيل، عظيم الخلقة. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: صحابي صغير وهو ابن عبد الله بن سلام، أبوه مبشر بالجنة، قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وهذا من تواضعه وتودده لأصحابه، فإنه يسمي أولادهم ويجلسهم في حجره. وعن عمرة قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هنا ونواصل إن شاء الله تعالى يوم السبت، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.